كان هذه الأيام ليس من صالح العمل الإسلامي، فتقرب ما قلت سابقا عدم الاشتغال وعدم التدخل في السياسات العامة وخصوصا في مثل هذه الظروف. والسياسة الآن سياسة حربية، لا يستطيع كل إنسان أن يستنتج من الإعلانات ومن الأخبار الوضع الحقائق. قد يستمع إلى الأخبار أشخاص ممكن فيهم واحد أو اثنين الذي يستطيع يستنتج من هذا الخبر الحقيقة كما هو، لأن فهم الأخبار والاستنتاج منها ليس بالأمر الهول، السماع سهل لكن فهم مرمى وهدف ليس بالأمر الهول. لذلك عليكم التغير والاشتغال الآن الدراسات على الأبواب، اشتغلوا لتحصيل العلم، ومن يريد أن يتدرب متطوعا عليه أن يتدرب، ومن تدرب سابقا يرى أنه لا حاجة للتدرب إلا على تغيير نوع من الأسلحة، وأراد أن يستمر في دراسته إلا في بعض حالات استثنائية ممكن يروح يشوف الأسلحة هذه التي اختلفت عليه من الأسلحة التي كان تدرب عليها. هذا أمر هين، ما دام الآن موقفكم موقف التطور وليس في تدريب للتطور أمور كثيرة من المخالفات، وإذا كان من الأمور التي تتحمل وأنت مقتنع تدرب، ما اقتنعت ادرس حتى تقتنع، ونحن نبحث مع كبار العلماء الذين هم محل حل وعد. هذا الذي أراد الاختصار، والله أعلم. الرد على الشيخ أين نهي؟ الرد على الشيخ على من؟ نصيحة أين نجد واحد؟ نبحث عنها. أنا نجدت عند بعض الإخوان الذي رد عليه موجود في المدينة، ممكن أن نتصل ببعض الإخوان الذين عندهم هذه المناقشة مكتوبة، إذا سمع هو أنه يؤمن ربما صاحب الرب نفسه يؤمن على الشباب. والآن لا نتجرع على أن نشير بها قبل أن نعرف رأي صاحب الرب. توزيع الأشرطة؟ نعم. هل يجوز توزيع الأشرطة التي فيها أشرطة الشيخ صفر؟ توزيع يعني كان تطيع لو طلبها الله. أما توزيع أشرطة الدكتور صفر وأمثاله من الذين رأوا رأوا مخالفا لفتوى هيئة كبار العلماء وغيرهم من علماء المسلمين، علماء المسلمين أكادوا أن يجمعوا على ما أفتى به هيئة كبار العلماء إلا هو وأمثاله عدد قليل من شبابنا الدكاترة، من رأوا عدم توزيع هذه الأشرطة لما تشوش، ومن يريد مصلحة شبابنا لا يوضع هذه الأشرطة. أولا بعد أن سحبت سحبة السلطة من الأسواد معنى ذلك منعت، فعليكم أن تمتثلوا ما دام منعت الدولة، دولة منعت المصلحة والمصلحة عدم التشويش وعدم تبارد الآراء، عليكم أن تمتثلوا وتكفوا من توزيعها، وتوزيعها يعتبر مخالفة لأوامر ولاة الأمور أولا، وثانيا يعتبر تشويش، جلب أسباب التشويش بين الشباب. وفي مثل هذه الظروف خصوصا التشويش لا يليق ولا يصلح. ومع بداية الدراسة الطلاب سوف ينشغلون إذا انتشرت بينهم هذه الأشرطة عن الدراسة وتشغلهم عما يهمهم وعن التحصيل، فينبغي إخفاؤها وعدم توزيعها. تقريب الآن هل هو فرض كفاية فرضا تقريب الاستعداد للقتال؟ أقول الاستعداد للقتال والتدريب هل هو فرض كفاية فرض عليه في الوقت الحاضر؟ القاعدة إذا هاجم العدو البلد، البلد الذي أنت فيه، الدفاع واجب علمي،

بحث فيها العلماء يعرف الإسلام الحق ويرجع إلى نص الكتاب والسنة. وإذا لم يفهم يسأل من هو أعلم منه. الوصول للنتيجة سهل. الأمور التي تتجدد، أضرب لكم مثلا مسألة التأمين، التأمين على السيارات، التأمين على أرواح بني آدم، هذه مسألة تجددت واختلف أهل العلم فيها، منهم من يجيب ومنهم من يمنع، لأن إدخال مثل هذه الجزئيات في كليات الشريعة وجعلها فرع ويجب لها أصل في الشريعة مسألة فقهية صعبة تحتاج إلى فقهاء لهم دراسة متمكنة في أصول الفقه حتى يستطيعوا أن يقيسوا الفرع على الأصل ويقولوا المسألة الفلانية الحكم فيها كذا بالاجتهاد. وهذه الأمور الآن التي نبحث فيها، ما حكم الاشتراك في الجنس مع ما هنالك من التصوير والوقوف امام العلم وغير ذلك من هذه الامور التي تجددت من التنظيم العسكري؟ البت فيها بالحل والحرمه تحتاج اجتهاد واحتاج بحث، بل يحتاج الى علماء متمكنين يستطيع ان يجدوا مخرجا مما في هذه الامور. اولا لكن اذا لم يقتنعوا بانها مباحه ينظرون ما يترتب على ترك هذه الاشياء. لو ترك الناس التجنيد او كان بصفه رسميه او تطور، لو ترك جميع الملتزمين بالشريعه لأجل هذه الأشياء، ما الذي يترتب على هذا؟ الضرر الذي يترتب على الترك أعظم أو ارتكاب هذه الأشياء أعظم؟ هذا نظر الفقهي. فإذا نظر إلى هذا لا ننظر إلى زيد وعمر، يترك زيد ويترك أمر الله بصفة عامة. المفروض في شبابنا جميعا الالتزام، إذا ترك جميع شبابنا التقدم بالتجنيد خوفا من الوقوع في مثل هذه الاشياء تكون النتيجة البقاء في الضعف وقلة الناس الصالحين للجهاد مما يجعلنا نضطر في كل وقت الى القوات الاجنبية. لكن التقدم الى هذا مع التغلب على هذه العقبات واعتبارها انها اخف ومن باب ارتكاب اخف الضررين يجعلنا نحافظ نكون قوه ندافع بها عن ديننا وعقيدتنا وعن المسجدين الشريفين وعن كله المسلمين، لان موقعنا غير موقع الناس، موقع خاص لا من الناحيه الماديه النظر الى البترول، لا من الناحية الإسلامية نفسها. هذا النظر لا بد منه. ولذلك أنا أرى أننا في هذه الأمور قبل البت فيها يستحسن البحث مع كبار العلماء الذين نقدر علمهم وفضلهم ورأيهم السديد إن شاء الله، لأنهم أهل خبرة ولهم خبرة طويلة واشتغلوا بالفتوى ودائما هم يستغلون بالفتوى ويراجعوا كلام اهل العلم من السلف والخلف ولديهم خبره احسن منا. انا ارى عدم البت في هذه الاشياء بالجواز وعدم الجواز قبل البحث مع بعض علمائنا ومشايخنا الذين دائما اذا نزلت بنا نازله علميه كهذه نبحث معه. هذا الذي أرى بالنسبة لهذه النقاط التي تكلمنا فيها، وإن كنت أرى بالنسبة للصورة الإنسان بالنسبة للمتطورين ما هناك شيء يقف أمامه إلا الصورة الصغيرة هذه. فنرى عدم التوقف لأجل هذه الصورة أولا، هذه الصورة لا تحلها الحياة لأنها رأس مكتوب. وثانيا لا ينبغي أن تحل بيننا وبين عمل إسلامي عظيم، كل إنسان يعمل من جهاد في سبيل الله تعالى، وإذا كانت هذه الصورة أصبحت بالنسبة للسلطة أمر لا بد منه، ويرون بأن التصوير هذا النوع من التصوير أمر ضروري للحياة الحديثة، لأن الأمن ضعف الآن ولا يمكن دفع الناس إلا بهذه الصورة، ولهم أمر في ذلك كما نشاهد، لأن فيما مضى قبل هذا الانتفاخ كانت التابعية بدون صور، وبعض المشايخ إلى الآن يحملون التابعيات بدون صور، كانت توزع هكذا بدون صور، لكن بعد هذا الانتفاخ والاختلاف فصار الأمن مهدد، إن لم يتحفظ تحفظ شديد ومن التحفظات ضبط الأمور بهذه الصور في الملفات. وهذا علم، وبالنسبة لمن يتصور يرى أنه مكره وفي حكم المكره ومن باب الضرورة، إذا اقتنعنا بهذا وأنا شبه مقتنع بهذا نرى عدم التوقف والتقدم إلى التدريب، ولا نتوقف لأجل هذا لأننا قد فعلنا مثل هذا لأشياء كثيرة. إذا أردنا أن نسجل لنلتحق بأي تعليم لابد من هذه الصورة، وإذا أردنا وظيفة لابد من هذه الصورة، الصورة لم تتجدد في التدريب ومن يواجهون فيها من قبل. نحن في جيوبنا الآن بطاقات، ليس هنا أمر جديد، أمر معلوم لدينا ومعلوم، ونستمعون وأنه من باب الضرورة ونعمل به. إذا كيف تقف أمامنا في أمان بإن التدريب لا تقف هذا المثل أمامنا؟ ما عدا هذا من المسائل الأخرى نبحث مع دار المشايخ إن شاء الله. الله أعلم. مجموعة من الشباب السعوديين الذين تدربوا في أفغانستان وانخرطوا في جهاد، ما أدري هل مجدد التدريب هذا مجرد إدخال بعد إصلاحات التدريب، يعني بصفة عامة سواء كان ولو اختلف بقتلها التدريب وهو، لكن استعمال السلاح هذا طبعا يختلف. مجرد كل ما في الأمر أنه يتدرب من جديد على نوع معين من الأسلحة التي ما تدرب عليها الناس، هذا لا يقدم الله. على كل بالنسبة للصورة هي الصغيرة هذه، ولو تدرب على طول له عند التفكير لابد من الصورة لم وعدم احترام آراء كبار العلماء، وهذا إذا كان عند طريقات يمكن تعينها مثلا الفتوى الاستعانة مثلا الفتوى اللي هي الاستعانة بالقوات غير المسلمة، بعضهم يرى أنه ينفي دليل على يعني سريع على هذا المسألة، وهو من عند هيئة كبار العلماء هذه المسألة قد حضرت لجدة وألقيت هناك محاضرة، وقبل محاضرتي استمعت إلى شريط لبعض طلاب العلم معروف لديكم كلكم تعرفون الدكتور سفر، استمعت إلى شريطين، وفي الشريطين كان ينتقد فتوى هواة كبار العلماء وأنهم يتدلون بأدلة غير صحيحة